بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فلا يزال الحديث متصلا عن المنافقين في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عن ابن عباس والحسن وقتادة أن المراد بالإفساد في قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض هو إظهار معصية الله تعالى، وتقرير ذلك أن الشرائع سنن موضوعة بين العباد، وإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل واحد شأنه، فحقنت الدماء وضبطت الأموال وحفظت الأعراض، وكان في ذلك صلاح الأرض وأهلها. وأما إذا أهملت الشرائع وأقدم كل واحد على ما يهواه اشتعلت نيران الفتن من كل جانب وحدثت المفاسد. وفي قول آخر إن المراد بإفساد المنافقين في الأرض هو موالاتهم للكافرين، وإفشاء أسرار المؤمنين للكافرين، وإغراء الكافرين بالمؤمنين، مما يؤدي إلى هياج الفتن وإشعال الحروب المفسدة في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وتعطيل مصالح الناس، كما هو مشاهد ملموس. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون جواب لإذا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، وقد ورد للناصح لهم على سبيل المبالغة، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك، فإن من شأننا الإصلاح المحض الذي لا تتعلق به شائبة من شوائب الإفساد، مشيرين بكلمة إنما التي يؤتى بها في مقام الظهور والوضوح بحيث لا ينبغي أن يرتاب فيه على زعمهم، وهم بذلك يتصورون الفساد بصورة الصلاح بعد أن زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا وظنوا أنهم على الحق. وعن عطاء بن خالد عن الترمذي قال: بلغني أنه لما نزل قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عندما نزلت هذه الآيات صاح إبليس بجنوده وحثى على رأسه التراب ودعا بالويل والسبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ قال: آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بني آدم ذنب. قالوا: ما هي؟ فأخبرهم. قالوا، قال الجنود جنود إبليس: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق. فرضي إبليس من جنوده ذلك. ثم رد الله تعالى عليهم على أبلغ وجه بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حيث سلك بالقول مسلك الاستئناف المؤدي إلى زيادة تمكن الحكم في ذهن السامع، وصدر الجملة بألا المنبهة وإن المقررة المؤكدة، وعرف الخبر في قوله المفسدون بإضافة الألف واللام لإفادة الحصر، ووسط ضمير الفصل هم في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون لتأكيد ذلك الحصر، واستدرك بقوله ولكن لا يشعرون، كل ذلك للإيذان بأن كونهم من المفسدين في الأرض إنما هو من الأمور المحسوسة لكن لا حس لهم حتى يدركوه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المراد بالناس هنا هم الصادقون في إيمانهم والمخلصون به أي بالإيمان، والمعنى أنهم آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحصا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمان الصادقين في إيمانهم. أما قولهم قول الكافرين والمنافقين أنؤمن كما آمن السفهاء فهو إنكار لما اتهموا به من النفاق، فهم يقولون أتظنون أننا نؤمن كما آمن السفهاء والمجانين الذين لا يعتد بإيمانهم حتى تأمرون بذلك؟ وجوابهم هذا مصنوع على شاكلتهم وفيه نفاق على نفاقهم، لأن ظاهره أنهم مخلصون في إيمانهم وباطنه الذي يعولون عليه هو التعريض بالمؤمنين الناصحين لهم ورمي هؤلاء المؤمنين المخلصين بالسفة، ولذا سكت المؤمنون ورد الله تعالى على الكافرين والمنافقين ما كانوا يبطنون، فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقد نفى الله عنهم العلم بما هم عليه من سفه لأن نفاقهم قد أضلهم وأعمى بصائرهم فأصبحوا لا يفقهون، وكل ذلك من قبيل المشاكلة أي مشاكلة اللفظ باللفظ. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في هذه الآية الكريمة بيان لدأب المنافقين على الضلال، وأنهم كانوا يستقبلون المؤمنين بوجوه الصادقين المصافين المصادقين يقولون لهم آمنا، وإذا انفردوا بشياطينهم أي رؤسائهم وقادتهم في الشرك والشر كما قاله قتادة وأبو العالية قالوا قال المنافقون لرؤسائهم إنا معكم في الدين والاعتقاد وإنما ندعي الإيمان أمام المؤمنين سخرية منهم واستهزاء بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أكثر المفسرين على أن الاستهزاء هنا ليس على حقيقته، وأول الآية بوجوه، أولها أن المراد هو أن يجازيهم الله على استهزائهم، وقد سمي جزاء الاستهزاء استهزاء كما سمي جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء اعتداء في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومرة أخرى نذكر السامع الكريم بمشاكلة اللفظ باللفظ وهو باب من أبواب البلاغة التي تفرد بها إعجاز القرآن. والوجه الثاني أن المراد بالاستهزاء لازمه أي ما يلزم الاستهزاء، وهو الحقارة والمهانة، أي أنه تعالى ينزل بهم ذلك لقاء صنيعهم. والوجه الثالث هو أن يعاملهم الله تعالى معاملة المستهزئ بهم وهو مستهزئ بهم على سبيل التمثيل، ففي الدنيا يتحقق ذلك بإجراء أحكام الإسلام عليهم واستدراجهم من حيث لا يعلمون، وفي الآخرة يحشرهم سبحانه وتعالى في عباد المؤمنين الذين كانوا في عبادهم في الدنيا كذبا ورياء حتى يظنوا أنهم واردون مورد المؤمنين وداخلون مدخلهم إلى الجنة، ثم يميز بينهم وبين أوليائه الأصفياء حتى يلحق المنافقين بالدرك الأسفل من النار، وتصدق عليهم كلمات ربنا من آخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وإلى هنا والجزاء عادل وشديد، حتى إذا ما رأوا المؤمنين الذين كانوا يخادعونهم ويستهزئون بهم في الحياة الدنيا، حتى إذا رأوهم يساقون إلى الجنة زمرا، عرفوا بعد فوات الأوان بعض المعاني التي يحملها قول الله جل شأنه: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.